الفصل الثاني والستون في الذكر بعد الفراغ من الوضوء. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي بعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحمد: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال إلى آخر. وذكره وفي لفظ للإمام أحمد: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من توضأ ففرغ من وضوئه وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. هكذا رواه من قول أبي سعيد رضي الله عنه. ورواه بقي بن مخلد في مسنده من حديثه أيضا مرفوعا. وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة. وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالذكر عقب الوضوء سبق أنه يشرع عند الوضوء التسمية عند بدء الوضوء أن يسمي الله يقول بسم الله عند بدء الوضوء، يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضغ ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يغسل وجهه ثلاثا إلى آخره. والسنة بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا روى مسلم الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء أو قال فيبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا وعد عظيم وفضل كبير، وهذا عند أهل العلم بشرط اجتناب الكبائر كما هو معروف. والمقصود أن هذه الكلمة في التوحيد والشهادة في الشهادتين عن صدق وعن إخلاص من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، ولا سيما إذا اجتنب الكبائر كما تقدم قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئاتكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغسل الكبائر. زاد الترمذي رحمه الله بعد قوله: وأن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لسان المؤمن والمؤمنة بعد الوضوء أن يقول هذا الذكر إذا فرغ، يسبق الوضوء ويعتني بالوضوء ثم يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عن صدق، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي آية النسائي أن العبد إذا فرغ من وضوءه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب، طبعت بطابع فعل فوق تحت العرش فلم يفتح إلى يوم القيامة. يعني كذكر القيام من المجلس. رواه النسائي بإسناد جيد وهو في حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، هذا من حكم الرفع. ورواه بقي بن مخلد فصرها بالرفع، وبقي إمام من أئمة المغرب من المحدثين المغربيين له مسند جيد رواه مرفوعا عن أبي سعيد رضي الله عنه. أما ما يعتاده بعض العامة من الكلام عن عند الأعضاء عند غسل الوجه يقول: اللهم بيض وجهي ثم تبيض الوجوه وسد وجوه، وعند غسل اليدين يقول: اللهم أعطني كتابي بيميني، وعند غسل الرأس يقول: اللهم أظل هذا العرش، وعند غسل قدمي يقول: اللهم ثبت قدمي على. هذه لا أصل لها أصل، مثل ما قال المؤلف كلها ما لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من اختراع بعض الناس فلا أصل لها، وإنما مستحب التسمية عند البدء والشهادة عند النهاية. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. إذا تيمم الإنسان يشرع له مثل الوضوء، مثل الوضوء يتيمم يقوم مثل الوضوء. نعم. في بعض البيوت يعني في الحمام في الحمام إذا خرج والغسالة والغسالة إذا خرج من الحمام يخرج الحمام إذا فرغ من الوضوء وخرج وانتهى خرج من الحمام يأتي بالشهر. ممكن يسم بالله لما يتوضأ داخل التسبيح عند الوضوء لا بأس. نسأل الله إليك. قول الصحابي متى يكون له حكم الرفع؟ إذا كان مثله لا يقال من جهة الرأي وليس ممن ينقل عن بني إسرائيل. لو مثلا الإنسان توضأ ثم نسي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هل يتم وضوءه أحسن الله إليك؟ نعم مهم شرط مستحب هذا مستحب. أحسن الله إليك. البسملة ما تجب لظاهر الجمهور على أنها سنة لأن الحديث فيه ضعف. قال بعضهم إنه من باب الحسن لغيره ينبغي لها أن لا يدعها ولهذا ذهب بعضهم إلى وجوبها لأن نقول لا وضوء يقتضي الوجوب لكن الحديث في سنده كل طرق فيها ضعف. قال أحمد رحمه الله لا يثبت بهذا الباب شيء لكن قال ابن كثير وجماعة يعتبر هذا الحديث من باب الحسن لغيره لكثرة الطرق وإن كانت ضعيفة. نسيها في الأول وتذكرها في الآخر أحسن الله. وشيء البسملة متى ذكر سمي ولو عند غسل الوجهين أو الرجلين الحمد لله حتى في الآخر أحسن الله إذا يذكرها في أثناء يكفي. أحسن الله إليك. من قال لا وضوء كامل محل نظر المقصود إتيان بها أحوط وإن لم يتبعها صح الوضوء إن شاء الله.